مارك باد شكون اللي كاين وات يو سي هكا حياتي انا ما على باليش باد ماما سيتا ام سو فاين بحال شي كبرى لاي عاد سكيل ماي ماين فوق ما بغيت نقول لك باي عندي باسي شلا ساين قافيه كتساين حياتي غادا درايف كاع لي جا قدامي داي بتي كتلقني كل الليله في النه كل الليله في النه هادي حياتي تبختني بتي ne fais pas ça بغيتي طلع لا نازا بلادي كامله دكا on sait jamais si tu vas ça la merde de la merde de la merde كدوي ما بغيتش نقول لك شحال من واحد في هاد البلاد اللي كيشكي حتى لا فونكي صوني باسي ديجا مصوني غادا شاد الطاق لاق في جيبي في ديرولي جيب الماني كاع ما بغيتش تفوتوني كنتيني فيك كتقول اهي ديك الكلمه ما بغيتش نجي تبعني ما بغيتش نقاري نيت فورس بيت اوكي كيبان لي بحال شي فاريد كيضر في هاد الشيء كيضر في هاد الشيء كيضر في هاد الشيء حياتي كاملة دايزة بحال شي قاوية غادا بوحدي دايرة فراسي بلان مغرب كامل كعرف غير مكناسية يا سيران عفا بلي كلشي فات وطيره كما كنشوف في الكام وغنجيره حيت انا كلشي كي طايف ماما سوري كما بغيت اسال حيت كلشي قاني كي كالي بلادي كتسوق المكاري بلي لا كلشي كي سالي اما قد كنشوف ريفاي كلشي قارم دكالي حياتو بطالي وجهو مطالي كما قد تبيت لابا فيم لو باب باب باب ريسكي ساك كلشي فيك دراما سوبر بيتش كيف شي كايند اوف كيك كلشي عليك كيتشاو شبان شي فايت تراب كيك كلشي عليك كيتصاب كلمك بقو جيب المالي كاع ما بغيتش تفوتوني كنتيني فيك كتقول اهي ديك كلمه ما بغيتش نجي تبعني ما بغيتش نقاري نيت فور سبيد اوكي كيبانو لي بحال شي فاريد كيضر في هاد الشيء كيضر في هاد الشيء كيضر في هاد الشيء كيضر في هاد الشيء كيبانو لي بحال شي فاريد كيضر في هاد الشيء